مواطن التعلم. المدارسة بالسؤال والجواب أعظم مواطن التعلم. الفقيه بحق هو الذي يعرف كيف يفصل المسائل فيسأل عنها ويأخذ الإجابة التي تغنيه. في المهمات لابد من تكرار الوعظ ولا يمل الإنسان منه. فحذيفة قال فقام فينا النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر أيضا قال ذلك، قام فينا الظهر والعصر المغرب والعشاء على المنبر يخطب الناس، ينزل يصلي ويصعد على المنبر يصعد الأمر ويخفضه. وأيضا في فتنة الدجال قالوا فمكث الإنسان من الفجر إلى العشاء وهو يعني يعظ الناس عن الدجال، قال فارتعدت فرأس الصحابة، الراوي يقول كأن الدجال خلفنا على الشجر، فلما نظر الإنسان فوجد الفزع فيهم قال لهم لن تراعوا، لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيج، ولو خرج ولست فيكم فالله يعني ولي المسلمين أو خليفتي على المسلمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكل مرئ فحجيج نفسه. الفائدة الأخيرة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بأبي هو وأمي. بهذا نكون انتهينا من الدرس، فإن بقي وقت سندخل على الدرس الثاني. الحمد لله بقي الوقت. تفضل شيخ. احنا قلنا الأسانيد حتى ننتهي منها. هذا فقه عظيم، يعني هم يجعلون كراهة الوسيلة ككراهة المقصد، وهو الوسيلة إلى لقاء الله جل وعلا هو إيش؟ الموت، والإنسان يكره الموت لا يستطيعه، ما من أحد إلا ويعلم أن في الموت وعورة وصعوبة لا وبلاء وفتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، نال من الموت ما نال عندما وضع يده في الركوة وقال سبحان الله إن للموت لسكرات، حتى نظرت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما من أحد وهو على مشارف الموت إلا ويعاين، حتى الأنبياء وزيادة، والمعاينة هو أن يرى مقعده من الجنة أو من النار، والأنبياء زيادة على أنهم يخيرون، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي يقبض حتى يرى مقعده من النار ثم يخير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس قال عبد خيره الله جل في علاه بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر فقال القوم ما يبكيه هذا، فإن النبي سلم يقول في عبد خيره الله بما عنده وما في الدنيا وما للدنيا والدنيا لا تساوي شيئا فاختار ما عند الله، ما الذي يبكي أبا بكر؟ فلما مات النبي سلم قالوا كان أعلمنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، لأنه بكى وقال فداك أبي وأمي فداك أبي وأمي، لأن التخير دلالة على دنو الأجل. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، علمت أنه يخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي يقبض حتى يرى مقعده من الجنة ومن النار ثم يخير بين الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فالمرء عند الموت يعاين، وعند المعاينة هنا إما أن يحب لقاء الله وإما أن يكره لقاء الله جل في علاه. كما ورد سند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إذا أحب الله عبدا، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين، إذا أحب الله عبدا وأنت لك أن ترقب رجل قبل مماته بعام، انظر كيف وفقه الله جل في علاه. إذا أحب الله عبدا أو إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه قبل مماته، أو قال قبل أن يموت بعام قيض له ملكا يوفقه ويسدده حتى إذا مات قال الناس: مات على خير ما كان يعمل، مات على خير ما كان يعمل. فإذا احتضرته الملائكة، فإذا احتضر رأى مقعده من الجنة، فإذا رأى مقعده أو رأى ما له عند الله، حينئذ إن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأنه رأى ما عند الله جل في علاه. وقالت أيضا: وإذا كره الله عبدا أو إذا أبغض الله عبدا قيد له قبل موته بعام، قيد له شيطانا يضله ويفتنه حتى إذا مات قال الناس: مات بشر عمل كان عليه، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا احتضر رأى ما له من العقاب عند الله جل في علاه فزعت نفسه. وهنا يقول سلم: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأيضا في تفسير قول الله جل في علاه عند حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. قال ابن جريج: فسألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن ذلك، قالت: أما المؤمن فتأتيه الملائكة فيرى ما عند الله من الثواب، فيقولون: نردك إلى الدنيا، فيقول: إلى الهموم والأحزان، لا، قدموني إلى الله، قدموني إلى الله، قدموني إلى ربي، قدموني إلى رب. وأما المنافق وأما الفاجر وأما الفاسق فما يرى من عقابه عند الله جل في علاه، فيقول الملائكة: نردك إلى الدنيا، يقول: رب ارجعون، رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وأن له ذلك وأن له هذا كلمة قد قالها الله جل وعلا: من انتهى أمره وحياته وعمره من الدنيا لا يرجع إليها مرة ثانية. وأيضا في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد الصالح احتضر، إذا احتضر العبد الصالح، إذا جاءت الملائكة فقالت لنفسي: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فتنزع بسهولة ويسر من جسد الإنسان. بعد البشارة: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، ويبشرونها: أبشري بخير ورضوان من رب إلى رب راض غير غضبان. أما الكافر وأما المنافق نعوذ بالله من الخذلان يقال له: أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث. وهذا مفهوم من كلام أبي هريرة على الرجل الصالح. هذا بالنسبة لقول سلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني من أحب لقاء الله بعد المعاينة، وإلا ما من أحد إلا وهو يكره الموت من شدة ما يعانيه عند سكرات الموت وخروج الروح، لكنه عندما يعاين، عندما يبشر بالجنان، يحب هنا لقاء الله جل في علاه، ولا يريد الدنيا بحال من الأحوال. قدموني قدموني، كما ورد أيضا والملائكة يقولون: نم كنوم العروس. وأما إذا رأى ما له من العقاب عند الله جل في علاه يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث مسألتان في حديث واحد: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إضافة فعل لله جل في علاه في الأمرين: من أحب أحب، وهي إثبات صفة المحبة لله جل في علاه، وهي صفة من صفات الذات، هي صفة فعلية ذاتية، هذه الصفة من الصفات الاختيارية التي تباين وتفارق بين معتقد أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة الذين ينفون هذه الصفة عن الله جل في علاه، إما يحرفونها إما يردونها، لكن أهل السنة والجماعة يثبتونها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بما يليق بالله جل في علاه. فالله يحب، نعم، ليس هذه المسألة ميل عاطفة وتحرك القلب كما يقول هؤلاء المبتدعة. حب الله جل في علاه يليق بجلال الله جل في علاه، فهو صفة من الصفات كذات الله. فهل ذات الله توافق ذات العباد، تشابه ذات العباد؟ إن قلت لا، قلنا لكم: وحب الله لا يشابه حب العباد. فالكلام على الصفات كالكلام على الذات، يحزو حزوه لا ينفك عنه بحال من الأحوال. فصفة المحبة صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماعها للسنة بل وبالعقل. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. وقال الله جل وعلا إن والله يحب المحسنين، وقال الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه دلالة واضحة جدا في القرآن أن الله وصف نفسه بهذا الفعل العظيم وهو المحبة، ولها من إثابة عظيمة عند من يحبه الله جل في علاه. فالسعادة السعادة لمن أحبه الله، كما سنبين الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه. وقد ثبتت بالسنة محبة الله. وإذا قال القائل بأن المحبة معناها إرادة الثواب، قلنا له أخطأت فخالفت صريح الكتاب وخالفت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كما تقول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت بلسان حالك تتهم النبي بالتقصير وأنه لم يبين. هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة صفة المحبة. وأيضا الإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة من الصحابة الأخيار ومن تبعهم بإحسان يوم الدين بأن الله جل وعلا يتصف بالمحبة، وهذه صفة تتعلق بالمشيئة، يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا. فلا يتصف بالمحبة حين الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منه. لا تقول أنه يحب هؤلاء بل يبغضهم بل ينتقم منهم، فيتصف فيها حينا ولا يتصف فيها حينا. هذا معنى أنها صفة فعلية، يعني الله جل وعلا يتصف فيها في حين ولا يتصف فيها في حين. لكنها ذاتية الأصل، لكنها ذاتية الأصل، لا يقال أن الله اكتسبها، حاشا لله، فهي ذاتية فعلية. وثبتت أيضا بالإجماع وبالعقل. إذا قلنا بأن كمال العبد في عاطفته، إذا أحب المرء الطفل الصغير أو اليتيم أو أحب امرأته حب جبلي أو أحب الخير، فهذا نوع كمال. فإن كان كمالا للعبد فمن باب أولى أن يتصف به رب العباد جل في علاه. فما يتصف العبد من كمال فالله هو الخالق أولى به سبحانه جل في علاه. الصفة الثانية الثابتة لله جل في علاه هي صفة الكراهية، يكره الله جل في علاه. وهذه الصفة أيضا من صفات الأفعال، وهي مقابلة لهذه الصفة، فالله يحب ويكره، وهذه من الكمال لله جل في علاه. ويكره الله جل في علاه، يكره القيل والقال وكثرة السؤال، كما وصف الله نفسه بالكبر أنه يكره، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأيضا أجمعت الأمة على ذلك، الأخيار الأبرار من الصحابة. قال الله جل في علاه كره الله بعاثهم عن المنافقين، كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. وأيضا ثبتت السنة بأن هذه الصفة اتصف بها الله جل في علاه في قول سلم في حديث الصحيح، قال وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال. إيش الثالثة؟ وإضاعة المال. وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال، وأيضا قال إضاعة المال. إذن الله يكره، نعم يكره، كراهة ميل قلب، قلنا لا والله، كراهية تليق بجلاله وكماله سبحانه وجل في علاه. ومع ذلك نحن نقول إذا أحب أراد الإثابة لمن أحب، يعني الله إذا أحب عبد الرفع نادى في الجماء في نادى يا جبريل في السماء وأثنى عليه في الملأ الأعلى، ومن أثنى الله عليه في الملأ الأعلى فهو في سعادة تامة، فأراد له الثواب. نحن نقول بالصفة ونثبتها ونثبت لازم الصفة، فلازم المحبة إرادة الثواب، لكن لا نخفي الصفة، لا نأتي بالفرع فنثبته ونهدم الأصل، وإن هدمت الأصل لابد أن يهدم الفرع. فاهم يا باشمهندس؟ أنت قاعد تعاني من الصباح، ما أدري ما لكم، ما هندسة، المشكلة كلها في الهندسة، خلاص أصبحت أنا عندي مناعة كبيرة من الهندسة، لما تعاني؟ أنت فاهم؟ إذا هدم الفرع يهدم الأصل. ساعات شوية ده أنت من أول درس الأخر درس سرحان شيء، أنا رأيتك سرحان وعمال أتركك عشان تستفيق تستيقظ. دعك تعرف عني، هذا من فضل الله، أنا أدور على الجميع، فمن أغض عنه الطرف أغض عنه الطرف العلم. فإذا توالى الأمر عليه بحاول بس أوقظه فقط، فهم أثبتوا الفرع وهدموا الأصل، نقول بهدم الأصل ينهدم الفرع. أنتم لا ركيزة لكم، ونحن أثبت أسعد منكم بالدليل، أثبتنا الأصل ألا وهو الصفة، وأثبتنا الفرع وهو لازم الصفة. وإن كره الله عبدا عاقبه، وعقاب الله جل وعلا أليم، إن الله يملي للظالم فهو يكرهه، ومع ذلك يمهله ويملي له، لأن الله جل وعلا حكيم عليم، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه جل في علاه. طيب هنا نقول الفوائد قبل أن ندخل الفوائد المستنبطة، لابد أن نقول هذه الصفة نعتقدها ونتعبد بها لله جل في علاه، فإن قلت أن الله يحب نعم فعلينا أن نسعى بأنفسنا للأخذ بالأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه، لأن السعيد من أحبه الله جل في علاه، ولا للسعادة الأبدية التي ينالها الذي أحبه الله جل في علاه. قال ابن القيم كلاما من ذهب يكتب بماء العين، قال ليس الشأن أن يحب العبد الرب، إنما الشأن كل الشأن. ليش؟ ليس الشأن أن يحب العبد الرب، العبد يحب الله جل وعلا، قد أنشأه مسلما يوم أن خرج من بطن أمي ولم يعاني كفرا ولا صنما ولا صليبا ولا غير ذلك، أنشأه الله مسلما، نعمة هي أعظم النعم، ولو لم يكن في الدنيا بأسرها نعمة إلا أن الله جبلك على الإسلام، فعليك صباح مساء للنهار تحمد الله عليه بأن الله جعل وفقك للطاعة، بأن الله رزقك، بأن الله رفع عنك البلاء البلايا والرزايا، بأن الله جل في علاه ما من مرة إلا وترفع يدك لله جل في علاه إلا ويستجيب، ما من مرة إلا وتبكي لربك جل في علاه فتشعر بلذة الإيمان، كل هذه نعم. قال ليس الشأن أن يحب العبد الرب، إنما الشأن كل الشأن أن يحب الجبار، أن يحب الرب العبد، فإن أحب العبد الرب العبد فالسعادة الأبدية. قال الله جل في علاه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أنت ما تسمع إلا بالأذن، سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش به، أنت الآن تنتصر بكل شيء لأن يدك بالله جل في علاه ويده التي يبطش به. قال ورجله التي يمشي بها، يعني لا كما سنبين لا يمشي إلا في رضوان الله جل في علاه، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني المحبوب إلى الله، فجرب نفسك مع الله جل في علاه، واعلم أخي الكريم إن كنت تدعو بآخرة فأنت محبوب لله جل في علاه، وإن سيرك الله جل وعلا على عمل الدين فأنت محبوب لله جل في علاه، كل ميسر لما خلق له، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك أبو بكر لما رأى نفسه أنه يقيم الليل وأنه يوتر وأنه يتصدق قال إذن أنا ميسر لهذا، فخلقني الله لذلك. قال فما وجدت نفسي مجتهدا أشد اجتهاد إلا بعد تعلم أبواب القدر، كل ميسر لما خلق له. فإن وجدت نفسك في هذه البوتقة، بوتقة العلم والالتزام والدين ونصرة الدين والعمل لسنة وسلم، تحترق تحترق إن وجدت أن الدين يحدث فيه شيء أو أن أهل الإسلام يحدث فيهم شيء، فاعلم أنك محبوب لله جل في علاه، وكنت سمع الذي يسمع به. قال ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء. يا للمكانة، يا لله على الرفعة والسمو لمكانة الإنسان عند الله. قال ولا وما ترددت، الله يتردد من أجل فقط الكراهية التي تكون للإنسان في مسألة الموت. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الله أكبر على المحبوب الله جل في علاه، يكره الموت وأكره مساءته. وقال الله جل وعلا ولا بد له منه، ليش؟ للمصلحة الأعظم، بجوار الرحمن جل في علاه، في جنات الله في معاصينا عند مليك مقتدر. الغرض المقصود هذا الذي يحبه الله جل في علاه. لذلك على الحريم بكل إنسان أن يتخذ بالأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه. وأعظم هذه الأسباب كثرة التوبة، توالي التوبة، توبة من المعصية، توبة من الذنوب، توبة من التقصير، توبة من الطاعة، توبة من المعصية معروف، توبة من الذنوب معروف، توبة من الطاعة نعم، توبة من الطاعة لأنها لا تكون على كمال الله جل في علاه، على ما يستحق الله جل في علاه. ما من عبد يأتي بطاعة إلا وفيها ما فيها من الدخل، فيها ما فيها من التقصير، فيها ما فيها من النقصان. ولذلك رسول الله وهو أعظم خلق الله عبادة لله، وأعظم خلق الله علما بالله وتقوى لله وخشية لله، كان ما ينفك من عبادة إلا يقول أستغفر الله أستغفر الله. لذلك أوثر عنه في كل صلاة يسلم، وهو الذي قال قرة عيني في الصلاة، هو الذي قال أرحنا بها يا بلال، كان إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وكان إذا خرج من الخلاء يستغفر الله جل وعلا. إنه لا يغان على قلبي، لما؟ لأنه لم يذكر الله حالة كوني إيش في الخلاء. سبحان الله، كان يذكر قلبه، كان يذكر ربه بقلب، لكن لما كف اللسان عن الذكر استغفر الله على ذلك. كثرة التوبة وتوالي التوبة جالبة لمحبة الله جل في علاه. لذلك أنت ترى لما مدح الله إبراهيم مدحه بصفتين عظيمتين، إن إبراهيم لحليم أواه إيش منيب رجاع لله جل في علاه. كثرة التوبة، قال الله كثرة التوبة ومعها كثرة التطهر، أن تلازم الطهر، تلازم الطهارة، استغفر الله، أن تلازم الطهارة. وهذا جاء من قول الله جل في علاه إن الله يحب التوابين، صيغة مبالغة، ويحب المتطهرين. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل ويتوضأ فسلم عليه فلم يرد عليه حتى ضرب بيده فتيمم ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فاعلم أخي الكريم من علامات محبة الله لك أنك لا يطرف لا تطرف عينك إلا وأنت على طهارة. تمس المصحف إذا أردت ورأيت صلاة الجنازة صليت عليها، أردت ذكر الله ذكرت الله على طهر، أردت أن تفعل شيئا في خير كنت على طهارة، أردت أن تستخير وجدت نفسك على طهارة. إن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه كثرة ذكر الله جل في علاه، كثرة ذكر الله جل في علاه، وأعظم الذكر على الإطلاق القرآن. أنك لا تتقرب إلى الله بأحب إليه مما خرج منه، ألا وهو كلام الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى بذكر الله تطمئن القلوب. كثرة ذكر الله جالبة لمحبة الله، والدلالة على ذلك دلالتان. الدلالة الأولى أن الله لا يذكر إلا من أحب، وذكر الله ذكران، ذكر بالثناء وذكر بالسخط والغضب، نعوذ بالله من الخذلان. وذكرك لله يذكرك الله بالثناء، قال فمن أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فمن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. هذه أول دلالة بأن كثرة الذكر تستجلب محبة الله جل في علاه، لأن الله يثني عليك، وما يثني الله على إلا على إيه؟ إلا على من حب. أنت لما ترى عندنا بعض المشايخ، هو سيدنا وسيد، أنا أراه سيد من سادات المسلمين، لا يبلغ شأوه يعني إلا بعض القلائل، رجل له علاقة بينه وبين ربه، حتى لا نسميه الآن من السادات. كنا نقول دائما هو عفيف اللسان لا يزكي أحدا، كثيرا ما يزكي أحد، فلما تراه يزكي أحد ويتكلم عنه برفع عض عليه بالنواجذ. وقد رأيته قد زكى بعض طلبة العلم الذين تعلموا على يديه، لا يسوون نعله لكن زكاهم تزكية عالية. فهو رجل لا يزكي لسانه، عفيف ما يزكي كثيرا، حتى بعض مشايخ كبار من, من, من, من المحدثين يعني كان يتكلم عليهم بحسن لكن لا يزكي تزكية مفرطة. فأنت تقول الآن هو لا يزكي إلا من تأكد واستيقظ أنه أهل الإيش للتزكية، فما بالك بربك جل في علاه لا يثني إلا على ما كان إيش أهلا للثناء. فإن كنت أهلا للثناء اعلم أنك محبوب إلى ربك جل في علاه. من ذكرني، هذه السبب الجالب لأن تكون أهلا للثناء، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وأيضا من ذلك قول مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن، إن كان يحب هذا الذكر فيحب الذكر من باب أول، إن كان الله يحب هذا الذكر فهو يحب للذاكر، فهو محب للذاكر من باب أول. قال كلمتان خفيفتان حبيبتان على لسان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه الشكر، حتى تكون محبوبا لله جل في علاه أن تكسر من الشكر. الناس بعدما من الله عليهم بالنعيم وأزاح عنهم غمة فنسبوا الأمر لأنفسهم ونسوا فضل الله المؤلف للقلوب الذي لا يمكن بحال من الأحوال العقول البشرية يعني تحتمل أن يكون أحد قد نسق شيئا وجمع شيئا ولا أحدا، بحال من الأحوال المسألة بيد من فوق العرش. حتى الرسول ما يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس ولا أن يوحد كلمة الناس، ثم يتناسى الناس فضل رب الناس والطمة الكبرى عند من يجحد بنعيم الله جل في علاه. لما دخل الجنة قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. قال إيش؟ قال إنما أوتيت على علم عندي، خسف الله به وبداره الأرض. فلابد من شكر الله، لابد أن ننسب النعمة لباريها، لابد أن نعلم ذلك. فلذلك كثرة الشكر تكون محبوبا لله جل في علاه. أما أن يضغيك ما فعلت وأن تنسب النعائم أو النتائج لك دون أن تنسبها لربها جل في علاه، فهذه علامة شؤم والله وليست علامة توفيق. قال الله جل وعلا مبينا حبه لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه بأن مدحهم بأرقى الصفات، قال عن نوح وعن إبراهيم إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، ومحمد من كثير الحمد وكثير المحامد وأيضا كثير الشكر لله جل في علاه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه أو يشكره عليه، ويحب إذا شرب أحدكم الشربة أن يشكره عليه أو يحمده عليها سبحانه جل في علاه. فهو يحب الحمد ويحب المدح سبحانه جل في علاه. لذلك قال والله وأحب شيء إلى المدح سبحانه جل في علاه، لذلك أثنى على نفسي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه الإحسان، الإحسان في كل شيء، الإحسان مع الله، الإحسان مع النفس، الإحسان مع الخلق. الإحسان مع الله موجز بقوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك ترى. إحسان إتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، فأنت محبوب إلى ربك إذا بالغت في الطاعة حتى تصل إلى الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وأيضا يعني كما ضربت مثلا كثيرا ما أضربه لأنه يعجبني جدا، بأن عالما كان يقرب بعض طلبة العلم عن بعض، كان يقربه جدا، فكانوا طلبة العلم يحسدونه ويقولون لما تقربه عن يعني وتحبه أكثر منا. وقال بعض العلماء لما تقرب هذا الطالب عن هؤلاء وهم يجدون كما يعني يجد. فقال أبين لكم الفوارق عند الحوالك، الفوارق عند الحوالك. فقال خذوا هذه الطير، كل منكم يذهب إلى مكان فيذبحه في مكان لا يراه أحد وليجتهد في ذلك. فكل منهم ذهب وجاء في الليل، فعقد المجلس المعلم، فقال لأولهم أين ذبحت؟ قال في منطقة فلان لا أحد فيها حتى خفت على نفسي من الجن. والثاني يقول ذهبت إلى مكان فأغلقت الباب فلم يراني أحد، حتى جاء الرجل بطيره لم يذبحه، الكل ذبح. فقال له لما لم تذبح طيرك؟ قال ما وردت مكانا لا يراني الله فيه. قال من أجل ذلك قربتك. يستشعر الرقابة، يستشعر ربه في كل لحظة وفي كل حين. إذا تكلم علم أن الله يسمع، إذا نظر علم أن الله يرى. وما تحرك تحركا تناسى فيه أو غفل إلا والأوبة والتوبة، يقول قد رآني الله قد سمعاني الله، استغفر الله استغفر الله. هذا الإحسان، إحسان مع الله، الإحسان مع النفس، أن ترضى بنفسك أن تكون من الدون. ولما؟ إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفه ويكره دون الهمة، فكن علي الهمة عند ربك جل في علاه، وكن محسنا لنفسك بأن تنأى بنفسك عن المعاصي وعن الشرك وعن الظلمات. والإحسان إلى الغير، الإحسان الغير موجزه بذل الندى، والإحسان إلى الناس إما بطلاقة الوجه أو ببذل المعروف وسد الحاجات وتفريج الكروبات. وأعظم ما يكون، لأننا لسنا بصدد الكلام عن الإحسان تفصيلا، وأعظم ما يكون إحسانا للناس تعليم الجاهل، هذا أعظم ما يكون، لأن هذا الإحسان الذي جاء به النبي. النبي أعطى كل أنواع الإحسان، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر، حتى قال الرجل أعطاني واديا من غنم أسلمه، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لكن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، جر الناس بالسلاسل إلى الجنان، هذا أعظم الإحسان، أن تعلم الناس أمر التوحيد. أيضا من ذلك أن يعني تحسن إلى أهلك ولجيرانك، فأنت تكون بالإحسان محبوبا إلى الله جل في علاه، والدلالة على ذلك قول الله والله يحب المحسنين. المسألة الثانية التي تتعلق بالكراهية أن تنأى بنفسك. إذا قلنا أنك لابد أن حري بك أن تتخذ بالأسباب التي تجلب لك محبة الله، لابد أن تنأى بنفسك على الأسباب التي تجلب عليك إيش؟ كراهية الله جل في علاه. فإن الله إذا كره عبدا غضب عليه، وإذا غضب عليه فلما آسفونا انتقمنا منهم، وانتقام الله لا مرد له، وإن عقاب الله وخيم. والله جل وعلا إذا حارب أحدا لا ناصر له بحال من الأحوال ولا معين. فالأسباب الجالبة لكراهية الله جل في علاه النفاق، أعوذ بالله، والنفاق درجات، إما نفاق محكم يخرج به المرء من النار، وإما نفاق فرعي، نفاق عمل ونفاق عقيدة. قال الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأيضا من كراهية النفاق تظهر في قول الله جل وعلا كره الله بعثهم، كره بعثهم فكيف هم، كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين، ذلك الله يقعدهم حتى عن الصلاة، لا يذكرون الله إلا قليل، مذبذبين من ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حتى الأعراب الذين قالوا أسلمنا فيهم بعض النفاق، ليسوا الخلص من المنافقين، الحق أن معهم إسلام، معهم أصل الإيمان، لكن فيهم شعب نفاق، فلما كانت فيهم شعب نفاق رد الله عليهم زعمهم بالإيمان. قالت العرب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالنفاق أعظم ما يكون أمرا يكره الله جل وعلا، النفاق أشد من الكفر ومن الشرك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها، وذكر المسلم منها إذا خاصم فجر. أيضا من ذلك طبعا النفاق يدخل معه الكفر، يدخل معه الشرك، وهذا أعظم الأبواب التي يكرهها الله جل وعلا. الثاني الإسراف، إنه لا يحب المسرفين، يكرههم الإسراف في كل شيء حتى في الوضوء، ولو كنت على نهر جار فلا تسرف. وفي سورة الإسراء بين الله جل في علاه ذلك، أن هذا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان ربه كفورا. فالله يبغض الإسراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال وإيش وإضاعة المال. الإسراف مع إفساد المال، الإسراف مع إفساد المال، يعني تضيع المال فيما لا ينفع، وتضيع المال فيما لا ينفع بأن ينفقه لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. يتبرع بأمواله للكلاب في الشوارع أو للبط والأوز، هذا سفه، فهذا أيضا يكرهه الله جل في علاه. من ذلك أن كثرة السؤال، وكثرة السؤال التي يكرهها الله جل في علاه هي الأغلوطات، هي الأغلوطات التي يختبر بها العالم السائل. الفوائد المستنبطة: مراجعة العالم للمتعلم. في قول عائشة رحمه الله: كلنا يكره الموت، وأينا لا يكره الموت يا رسول الله؟ هذا استشكال على العالم بتأدب المتعلم لا بالتعجرف. ولذلك لما جاءت معاذة تقول لعائشة: لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج متشددين، أحرورية أنت؟ فقالت لها: لا، إنما أنا جاهلة أسأل لأتعلم، إنما أنا جاهلة أسأل لأتعلم. ولما قال الإمام ابن المسيب قال عن المرأة أن في الإصبع كم في الدية؟ 10، والثاني فيها إصبعان، فيها فيهما 20، في الثلاثة 30، في الأربعة قال 20 مش 40 في المرأة. فقام الرجل قال لما عظمت المصيبة قلت الفدية، العقل ما يقبل هذا، أصول الشرع تأباه. قام ابن المسيب كالأسد السائر قال: أعراقي أنت؟ فأين صاحبك عشان يعرف هنا أعراقي هنا يعني معنى إيش؟ كثير المجادلة. وشوف هو عشان كثير المجادلة والفهم غلب سعيد بن مسيب فيما قال، سأبين ذلك. قال: أعراقي أنت؟ قال: لا، عالم يتثبت أو جاهل يتعلم. فأسكت سعيد بن مسيب، أسكت، قال: عالم يتثبت أو جاهل إيش يتعلم. هنا عائشة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم. الفائدة الثانية: الموت أول منازل الآخرة، فيعاين المرء منزلته إما من جنة أو من أتم النبي صلى الله عليه وسلم البيان، أتم البيان. من وين هذه تعرف أنه أتم البيان؟ نعم، لا لا، من وين؟ من الحديث. أتم البيان فين؟ احنا فين؟ تدخلت في الحديث الثاني. انت هو نضح عليك الصعيدي؟ أتم البيان، تم البيان. أنا مش عارف، جزاك الله خير، يعني مجهود مشكور. يعني إيش؟ فسر بعدها. ده اسمه جواب الحكيم. هي سألته عن الكراهية فذكر لها المحبة والكراهية، ده اسمه سؤال الحكيم، ليه فائدة اللي كانت ستأتي. لكن أتم البيان أيوه، مش هتكون بعيد عنكم، أيوه اسكندراني، عشان ما حدش يستغرب أيوه، ما هو نظروا لما قلت أيوه سامحوني فقلت اسكندراني، لهجتي لكنتي في اسكندرية. خلاص، يمكن أنا مجنون ولا شيء من ذلك. أتم البيان لأنه لما قال أحب الله لقاءه وصف الله بالمحبة ولم يزد على ذلك. لو كانت المحبة معناها إرادة الثواب لبين، فهو أتم البيان بوصف الله جل في علاه. فمن قال غير ذلك فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. هذا الذي نريد نرد به على أهل البدع. لو قلتم المحبة إرادة الثواب إذا اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البيان، ونحن نقول لا، قد بين بعدما بلغ، بلغ وبين. فلو كانت حقا إرادة الثواب كما قلتم لبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين قلنا لا، احنا عندنا المحكمات، يا أيها الرسول بلغ ما، والبلاغ بتبيين. لذلك قال في حجة الوداع: اللهم بلغت. قالوا إيش؟ نعم، هو قال اللهم فشل، قالوا نعم، فهو الذي قال اللهم في إيه؟ اللهم فشل. ده إخوة نامت حتى في أنا في نوم. ماشي، بهذا كل قد انتهينا من الفوائد المستنبطة.